لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الزكاة. قال كتاب الزكاة يعني المسائل التي أجمع عليها العلماء في كتاب الزكاة، وهذا الكتاب ضمنه المسائل المجمع عليها في أنواع الزكاة تقريبا كلها، ورتبها يعني غالبا متقاربة من بعضها في يعني التناول. فمثلا على سبيل المثال بدأ بالكلام عن زكاة الماشية، ثم بعد ذلك زكاة الذهب والفضة، ثم هكذا. وقبل أن نتناول المسائل فنقول أن الزكاة يعني لغة من الذكاء والنماء والزيادة كما قال العلماء، يعني الذكاء سميت بهذا لغة من الزيادة والنماء، سبحان الله، على عكس ما يتصور البخلاء، فإنهم يظنون أن الزكاة تنقص المال، والصحيح أن الزكاة تزيد المال وتطهره، فهي من الزكاء والنماء والزيادة، الزكاء التطهير والنماء الزيادة. ولذلك الذين يخرجون أموالهم يعني زكاة أموالهم، هؤلاء تحصل في أموالهم البركة والأموال تزيد، كما جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة، وكما في الحديث أيضا ما من يوم يعني يمر على العباد إلا منزل فيه ملكان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. الزكاة يعني تزيد المال وتنميه وتطهر الإنسان كذلك من الذنوب والآثام، وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه كذلك. وأيضا الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. وهنا يعني نتناول المسائل التي أوردها الإمام رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، واليوم نتناول مسائل متعلقة بزكاة الماشية. زكاة الماشية وهي نحو 12 مسألة تقريبا أنا تناولها في زكاة الماشية. وكما كنت أقول قبل ما نبدأ يعني الدرس، يعني كنت أقول لأحد إخواننا يعني هذا من أصعب الدروس غالبا على الإخوة في دروس الفقه. لماذا؟ لأن هذا النوع من الزكاة يعني لا يعني يتداول كثيرا في حياتنا، لا يتداول كثيرا في حياتنا. بعض الأماكن الريفية ونحو ذلك نجد فيها هذا الأمر، لكن لفقر بلادنا حتى هذه الأماكن الريفية ربما لا يصل فيها أمر الزكاة إلى الأعداد التي فيها الزكاة. لكن على كل حال، هل هذا معناه أن طالب العلم أو أن المسلم عموما يترك أحكام الزكاة مثلا في الماشية، أو بعض الأحكام التي مثلا هو يجد فيها صعوبة يتركها ولا يتعلمها؟ الجواب هذا طبعا خطأ شديد جدا، وإلا يضيع العلم، يضيع العلم. نعم. ونبدأ بأول المسائل. قال وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. قال وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم. قوله الصدقة يعني الزكاة، قوله الصدقة يعني الزكاة في الإبل والبقر والغنم، يعني أجمع العلماء على وجوب الزكاة في هذه الأنواع من الأنعام، في هذه الأنواع من الأنعام. هذه الأنواع الثلاثة تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. وهذا إجماع ثابت صحيح ثابت بالأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإن كان لو كان قد قيد رحمه الله تعالى هذه العبارة بقوله السائمة لكان أفضل، يعني لو قال أجمع على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم السائمة، والسائمة هي التي يعني ترسل يعني ترعى في أرض الله سبحانه وتعالى، ترسل ترعى في أرض الله، تأكل في أرض الله سبحانه وتعالى، هذه التي فيها الزكاة. أما المعلوفة أي التي يعلفها صاحبها ففيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء. والراجح أنها لو كان أكثر طعامها العلف أنها لا زكاة فيها، أنها لا زكاة فيها. لكن الإجماع على أن من تأكل من هذه الأصناف الإبل والبقر والغنم من سائمة تسوم يعني في الأرض، تأكل من يعني حوش الأرض ونحو ذلك، ترعى في أرض الله، هذه التي عليها الزكاة، هذه التي عليها الزكاة. والحقيقة لما نبحث نجد أنه في زماننا الحالي قلما نجد هذا النوع، غالب البقر والإبل والغنم الموجود يعلف، غالبه بيعلف. أي نعم. إذن هذا إجماع صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود أو زود صدقة، خمس زود صدقة، الزود اللي هي الإبل يعني، فأسف لا لا أسف أنا خلطت الحديث، الحديث اللي دليل على هذا الإجماع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل والبقر والغنم يعني صدقة، والشاهد قوله في سائمة، السائمة يعني التي تسوم في أرض الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، قال وأجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء، في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. كلام رائع جدا. يقول أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء، دي بالإجماع، في الإبل البقر الغنم الذهب الفضة البر الشعير التمر الزبيب. طيب في أشياء فيها خلاف؟ آه طبعا، العسل الخضروات نحو ذلك، هذه الأشياء فيها خلاف، لكن هذه الأشياء فيها عروض التجارة مثلا، لكن هذه التسع عليها الإجماع، عليها إجماع أهل العلم، الإبل البقر الغنم الفضة الذهب البر الشعير التمر الزبيب، هذه عليها الإجماع، فهذا إجماع ثابت وصحيح، وجاءت الأدلة به كذلك. المسألة الثالثة، قال وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس زود من الإبل، أجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس زود من الإبل. زود الإبل اللي هو يعني القطيع من الإبل، القطيع من الإبل، وإن الزكاة لا تكون ولا تجب فيما دون خمس، فيما القطيع أقل من خمس يبقى مفهومش زكاة، يعني أربعة من الإبل مفهومش زكاة، خمسة من الإبل يبقى فيهم شاة كما سيأتي يبقى فيهم زكاة. وهذا إجماع ثابت وصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زود صدقة. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاه، قال وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاه، فرع عن المسألة السابقة، يعني أنه لو في عنده خمسة من الإبل يبقى عليه شاة، ما عندوش خمسة من الإبل أقل يبقى ما عليهوش حاجة، طب عليه يبقى عليه شاة، عليه شاة. نعم. وهذا إجماع ثابت أيضا وصحيح. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن لا صدقة في دون 40 من الغنم، وأجمعوا على أن لا صدقة في دون 40 من الغنم، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح. أجمعوا على أن لا صدقة لا زكاة يعني في دون 40 من الغنم، في دون 40 من الغنم، يعني لو أن عنده 39 ليس عليه زكاة، معلوش زكاة. يبقى بداية الزكاة في الغنم لمن ملك 40 من الغنم، 40 من الغنم. هذه 40 فيها شاة، هذه 40 فيها شاة، واحد عنده 40 غنمة يبقى عليه 40 شاة. شوفوا الشرع اللي الناس فاكرين الزكاة هتاكل المال، وده ننتبه ان ده في الغنم اذا كان يسوم، اذا كان يسوم يعني يأكل من أرض الله، إنما لو هو بيعلفها يبقى ما فيها الزكاة. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن في 40 شاة، شاة إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200. وأجمعوا على أن في 40 شاة، شاة زي ما سبق الكلام كده، ونبه اللي عنده 40 من الغنم يبقى فيهم شاة إلى 20 و100، يعني اللي عنده 40 يطلع شاة، عنده 50 يطلع شاة، عنده 70 هيطلع شاة، عنده 100 يطلع شاة، عنده 120 هيطلع شاة، 121 يخش في ايه؟ في شريحة أخرى. يبقى من 40 لحد 120 هيطلع شاة، ولما يدخل في 121 بقى شريحة جديدة. قال فإن زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، لحد 200. يبقى من أول واحد 121 لحد 200 شاتين، ومن 201 لحد 200 لحد 300 وهكذا، دي محل خلاف بقى. إنما اللي عليه الإجماع من أول 40 لحد 120 شاة، من أول 120 لحد 200 شاتين. الخلاف فيه من 200 وطالع بقى، من 200 لحد 300، ومن 300 لحد 400 وهكذا. وهذا إجماع ثابت وصحيح، هذا إجماع ثابت وصحيح. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر، وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر. الجاموس معلوم معروف، والبقر معروف، ومع اختلاف الاسم إلا أن الشبه بينهما يكاد يكون متطابقا، يعني يكاد يكون متطابقا من الطرائف. يعني أنا ما أعرف الفرق بين الجاموس والبقر، يعني مع إن الإخوة كانوا بيبقوا معايا يعني بنبقى في أماكن ريفية يقولوا لي دي بعلامتها كذا، وانسى وما أعرفش أميز بين الجاموس والبقر. الغرض يعني إن الاثنين فيهم شبه قوي جدا من بعض، علشان كده حكم الاثنين واحد. والشرع وإن كان قد جاء بتسمية البقر، لكن لا يمنع أن يكون البقر هو الجاموس هو حكم البقر. لماذا؟ لاتفاقهما تقريبا في الهيئة والجسم والشكل ونحو ذلك، وهذا محل إجماع إن الجاموس حكم البقر. يعني لو واحد عنده نصاب الجاموس، نصاب أسف البقر، هيطلع بقر. واحد عنده جاموس وبلغت النصاب بتاع البقر، هيطلع برضو من الجاموس، لأن الاثنين واحد، الاثنين واحد. قال ابن القطان رحمه الله وابن قدامة نقلوا الإجماع في هذه المسألة أيضا. قال ابن القطان وأجمعوا أن الجواميس بمنزلة البقر، وأن اسم البقر واقع عليها. وقال ابن قدامة لا خلاف في هذا نعلمه. وقال ابن المنذر في الأوسط أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا. نعم. مسألة تالية. قال وأجمعوا على أن الضأن والمعزة يجمعان في الصدقة. وأجمعوا على أن الضأن والمعزة يجمعان في الصدقة. أجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة. يعني ماذا صورة هذه المسألة؟ واحد عنده، احنا قلنا تقدم انه الغنم في 40 شاة، اللي عنده 40 من الغنم يطلع شاة. طب واحد عنده 30 شاة و10 ماعز عليه زكاة، لان الماعز حكمها حكم الايش؟ حكم الضأن. الاثنين اسمهم غنم، الاثنين اسمهم غنم. يبقى اللي عنده معيز لو عنده 40 هيطلع شاة، لو عنده معيز وضأن هيطلع برضو كل 40، هيطلع أسف على 40 هيطلع شاة. وأجمع على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة، وهذا إجماع صحيح ثابت، فكلاهما غنم، كلاهما غنم. أين المسألة التالية؟ قال وأجمع على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة، الحنطة اللي هي البر، البر والشعير والتمر والزبيب. وده تقدم يعني في المسألة 108 اللي هي الثانية في الباب. قالوا أجمع العلم على أن الزكاة تجب في 9 أشياء، في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وقال والبر والشعير والتمر والزبيب. أنا لا أدري لماذا أعادها هنا رحمه الله تعالى. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا الغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها. قوله وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا للبقر، يعني واحد عنده 2 من الإبل، عنده ناقتين مثلا، 2 من الإبل، وعنده 10 من الغنم، وعنده 3 مثلا من البقر، خلاص ده معلوش، ما يتقالش بقى يتضموا على بعض وعشان نعمل بيهم نصاب ونحو ذلك، لا. كل نوع من هذه الأجناس، كل نوع منها لا يضم إلى الآخر، لا يضم إلى الآخر. الإبل لوحدها عنده 5 من الإبل يبقى ده نصاب، الغنم لوحدها نفس الكلام، البقر. ولو على أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا للغنم نفس الكلام، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار. يبقى عنده 39 شاة معلوش زكاة، عنده 4 زود، 4 من الإبل معلوش زكاة، وهكذا. فهذا إجماع ثابت وصحيح. المسألة التالية، قال وأجمعوا على ألا تضم النخل إلى الزبيب. وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب. الإجماع أيضا على أن لا يضم النخل إلى الزبيب. يعني ماذا؟ النخل بيبقى فيه رطب، فيه رطب، المقصود هنا يعني النخل، ثمر النخل، يعني لو حد معك يكتب فيها كده ثمر النخل. أجمعوا على أن لا تضم ثمر النخل إلى الزبيب، ثمر النخل والرطب يعني. فواحد عنده رطب فما يضموهوش لواحد عنده برضو زبيب بيرطبه عشان العنب عشان هيبقى زبيب، لا، ده صنف وده صنف تاني، ده يتحسب لوحده وده يتحسب لوحده. لكن لو كانوا جنس واحد ولكن أنواع مختلفة تضم أو يضم إلى بعضه. جنس واحد يعني إيه؟ مثلا ثمر التمر، التمر أنواع، أنواع كتيرة جدا وله أسامي كتيرة جدا. هذا النوع أو هذا الجنس يعني اللي هو التمر، وإن تفاوتت أنواعه إلا إن كل جنس واحد. يعني لو واحد عنده نخل والنخل ده أنواع مختلفة من التمر، كل يضم إلى بعض لأنه كله تمر، لكن ما يضمش تمر إلى زبيب ونحو ذلك. المسألة التالية والأخيرة، قال وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ. وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ. الجذاذ يعني الحصاد والجمع. الإجماع على أن الخارص، من هو الخارص؟ من هو الخارص؟ الخارص هو العامل الذي يأتي لي يعني يخمن ما في النخل أو في الشجر أو نحو ذلك، يسمى خارص لأنه الخارص من الخرص وهو التخمين والظن. ولكن هذا شخص عنده خبرة، يدخل البستان فيقول لصاحب البستان: البستان ده فيه بإذن الله قدر كذا، وفيه إن شاء الله زكاة كذا، طبعا مع فقه معين في التعامل، وهو أنه بيترك أشياء للجوائح، بيترك أشياء لاحتمالات كذا ونحو ذلك، فيقول له ده يقدر إن شاء الله كذا ويقدر الزكاة عليك كذا. خلاص يبقى الراجل بتاع البستان عرف الزكاة اللي عليه، قالوا اللي هو مأمور الزكاة بقى، العامل بتاع الزكاة خرص ما في الثمر في الشجر والنخل ونحو ذلك وقدره. فبيقول وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص يعني قدر وخمن ثم أصابته جائحة، يعني الراجل عامل الزكاة دي قدر وطلع مثلا قال له في النهاية أنت هيبقى عليك إن شاء الله 5 أوسق مثلا زكاة، ففي هذه الحال ومشي الراجل بقى خلاص، قال ثم أصابته جائحة. الجائحة هي المصيبة التي تصيب الزرع أو الثمر من يعني غير سبب من صاحب الإيش البستان، فتأتي الجائحة، تأتي الجائحة يعني شدة ونازلة عظمى، يعني مثلا ممكن يكون حصل مطر مثلا برعد ونحو ذلك شديد جدا أتلف الثمر، شمس محرقة فجأة أتلفت الثمر ونحو ذلك، أو حصل حريق يعني عفانا الله وإياكم أتلف الثمر. يقول ثم أصابته جائحة ألا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجزاز، لسه في الشجر، لسه في النخل، فالرجل ما لهوش حاجة خلاص، ده أصابته الجائحة. هذا عليه الإجماع، هذا عليه الإجماع. وهذا فيه إشارة إلى أن الخلاف فيما إذا كان بعد الجذاذ، أن الخلاف فيما إذا كان بعد الجذاذ، يعني الرجل صاحب البستان جمع الثمر وخزنه نزله وبعدين أصابته جائحة، جي حاجة مثلا حريق كذا نحو ذلك أصابته جائحة، فهل عليه الزكاة أم لا؟ هنا الخلاف بقى. بعض العلماء يقول لا زكاة عليه لأنه أصبح خلاص لا يملك شيئا، وبعض العلماء يقولون لا، هو لما حصد الزرع صار في ذمته، أو صارت الزكاة في ذمته لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. لكن الإجماع على ماذا؟ على أنه إذا خرصه وأصابته السماء أو أصابته جائحة قبل الجذاذ أنه لا شيء على صاحب البستان. هنقف على المسائل التي بعد ذلك وهي متعلقة بزكاة الذهب والفضة وزكاة المال بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.